الشيخ كيف يرد يعني على هذه الشبهه؟ في اول محضر منكم شفاعه النبي، بس شفاعه النبي الشفاعه العظمى والقصوان وقطاعه الاجماع من الشفاعات، منها شفاعته لفصل القضاء بين الناس، ثم شفاعته لادخال يعني المؤمنين الى الجنه، ثم شفاعته للعطاء من المؤمنين اهل الكبائر حيث يخرجون شفاعته صلى الله عليه وسلم من النار الى الجنه، وشفاعات كثيره لا شك وقد اوتي الشفاعه العظمى صلوات الله وسلامه عليه، فلا احد عند الله تبارك وتعالى اعظم من الشفاعه يوم القيامه. لكن شفاعه النبي وشفاعه الشافعي للملائكه والانبياء والصالحين وكذلك الشهداء وكذلك من يموتون من الاولاد قبل يعني ابائهم المؤمنين، اقول كل من جعل الله له شفاعه فان هؤلاء لا يشفعون الا عند الله تبارك وتعالى الا الشرطين، الشرط الاول ان ياذن الله لهم قبل ان يتوجهوا للشفاعه كما قال الله تعالى ان الذي يشفع عنده الا باذنه، الشرط الثاني ان ياذن الله تبارك وتعالى في المشفوع فيه فلا يستطيعون ان يعينوا ويقترحوا بإدخال يعني من لم يشفع له تبارك وتعالى يدخله الجنة وذلك من المشركين وذلك هذا لا شفاعة لهم حتى لو شفع في شفع فيه شفاعة فهي شفاعة لا تنفعه يوم القيامة لأنهم ليسوا أهل الشفاعة. إذا المردود في الشفاعة وهو ما يعتقده الكفار في شأن الشفاعة وهي قياسهم الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند المخلوقين فيها مزلة لمن يشفع عنده ويكون حاكم او ملك عظيم او اي ما كان يعني زوج جاه السلطان، لكن هؤلاء اذا كان لهم خصم وغريم وشخص يريدون باي طريقه يعني قتله او سجنه او اذلاله ممكن يتميزون وايضا عليه، لكن اذا شفع عندهم في ذو مكانه فانهم قد يقبلون الشفاعه وهم راضون خوفا من هذا، خوفا من صاحب المكان هذا ان يمنعهم اذا ردوا شفاعته ان يتغير عليها وان يسبب له ضرر فيما بعد، فيقبل الشفاعه وهو راض. الله ليس كذلك، تعالى الله عز وجل ان يقبل الشفاعه يعني وهو راض، او ان يغير بالشفاعه كلمه قالها سبحانه وتعالى او يعني كلمه الحلم لله تبارك وتعالى حكم الله بان كل كافر يدخل النار، فبعد ذلك يشفع يشفع فيه كافر بس يدخل الله تبارك وتعالى الشفاعه. فاذا الشفاعه كلها لله، كل كافر الشفاعه لله، وما دام ان الشفاعه لله كلها فانها بذلك لا خطوه الا بالله، ما راح يقول واحد شفاعه عند الله يوم القيامه او كذا، بينما يقول اللهم شفع اللهم شفع فينا نبيك فنطلب الشفاعة من مال الشفاعة ليس من الرسول وإنما من نبيك على حقيقة والله سبحانه وتعالى. بعد هذا هذه كان خلاصة الدرس الذي كان في الأسبوع الماضي، وفي الرد على من يقول هل تذكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال يعني هذا المجادل أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء الى الصالح ليس بشرط، هذا كلام كذلك مجمل وفيه يعني نص ودواء، يقول انا ما اشرك وحاسب الله وكلا انا ما لا اود اشرك، ولكن الالتجاء الى الصالح ليس بشرط. الالتجاء وكلمه الالتجاء الى الصالح كلام مجمل يتضمن حق الله ما اجمل مش مفضل في حق وفي باطل. الالتجاء الى الصالحين احيانا يكون جائز، كان يلجا الانسان الى صالح يطلب منه ان يدعو له الله تبارك وتعالى وهو في حياته هذا جائز، هذا جائز، ولكن الصحابه يدعون الى النبي ويعني توسلوا بدعائه كما توسلوا دعاء العباس بن عبد المطلب كما توسلوا دعاء الصالحين كما توسل امر الدعاء ويش القران من اجل الانسان وتعود لصالح فيقول له الله علي هذا لا باس هذه من الوسيله الصحيحه. أما بعد موته فلا، بعد موته فلا يدعون، فلا يدعون، الاشياء الصالحين فتشمل معنى الاشياء الصالحين بالتعلم منهم ولي يعني الاستناس بكلامهم ولي التمرد في مجالسهم ايضا امر يعني حيث على حدوث الامور الشيعه اما الاشياء الصالحين الاشياء الحضور الدعاء عند الله والطلب منها شكرا كثيرا الوقوع ولكن الاتجاه الى الصالحين ليس بشرك وهم ان هذا كلام مجمع فقل له لكل هذا المجادل اذا كنت تقره ان الله حرم الشرك اعظم من تحريم الزنا لا شك الحقيقه الشرك اعظم من الزنا لان الانسان لو مات على الزنا يوم القيامه وهو واحد يغفر له بعد ان يتطهر في النار مده لكن لا يخلد فيه لكن من مات على الشرك كان اخر شيء فانه لا يدخل الجنه فيدخل فيه النار ولا يخرج فيها الزنا اخف اسم عند الله واخف وبعد واخف اذا قل اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من حريم الزنا وتقر ان الله لا يغفره يعني من مات عليه يعني فما هذا الامر الذي حرمه الله وذكر انه لا يغفره فانه لا يغفره ليش الامر اللي ربنا حرمه وذكر انه ما يغفره يقول الشيخ فانه لا يدري وذلك ان اكثر هؤلاء الذين يجادلون جهلا وقل له كيف تبرر نفسك من الشرك وانت لا تعرف كيف تقول انا لا اشرك وانت لا تعرف كيف الشرك انا اقول للاخر تدري ايش الشرك هذا الذي لا يغفره الله عز وجل يقول لك اقول له كيف انت تقول انا ما اشرك وانت ما تشرك لان الذي يتبرع من شيء فعلا اشتبه حتى يتبرع منه الله نعم دائما قد يكون هو واقع فيه وعشان ما يعرفه يتبرع منه وهو واقع لانه يشهد فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه كل شيء ايضا ربنا حرم عليه ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيجب ان يكون تعلم لا تكون هذا الشيء هذا العظيم هذا الخطير اللي ما الذي لا يغفره الله حتى تعرفه حتى لا تقع فيه اتظن ان الله يحرمه ولا يبينه لك اتظن ان الله يحرم شيء ولا يبينه ولا يفتح حرام يبينه فان قال الشرك وعباده الاصنام ونحن لا نعبد هذا الذي قوم الشرك ياخذ من الشرك نوع واحد وهو عباده مقبوله في محل الاصنام فقل وما معنى عباده الاصنام ايش معنى يعني ايش عبود الاصنام فتظن انهم يعتقدون ان تلك الاقشار والاحجار تخلق وترزق وتكسر امر من دعاها لو تعتقد ان العرب مثلا على اصولهم الكبيره كما تقول الاصنام يخلق هو خلقه ويرزق ويدبر امر من دعاها يعني يدبرها تشيله جنبه بالخير وكذا فهذا يكذبه الفرح كله لا يقصد بحد انه يعتقد الحق كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض اما يحيي السماء والارض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فاذا هم كانوا يعتقدون بان الله الذي في السماء سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم وهو الذي خلق السماوات والذي يدبر الارض ورب الشمس ورب القمر وان اله الكون هو الله الذي في السماء وان قال هو من قطر خشبه او حجرا او بنيه على قطر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون انه يقربنا الى الله زلفى ويدفع عنا ببركته فقد صدقت فاذا قال نحن على الشرك المعيد وعن قطر الخشبه او حجر او بني على قبر يدعون ذلك يذبحون له يذبحون للقبر ويقولون ان هذا يقربنا هذا الذبح عندنا قبر يقربنا الله زلفى ويدفع عنا البركه يدفع الله عنا البركه للشيخ هذا لان احنا احترمناه وبجرناه وصفنا به الاحجار والبنايات التي على القبر وغيرها فهذا اقر ان فعله هذا هو عباده الاصنام ويقال له ايضا قولك الشرك عباده الاصنام هل مرادك هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا؟ هل بس الشرك بس ثلاث اصناف فقط؟ الشرك واحد يا حتى من الشرك الرياء هو ان يعمل انسان عمل صالح في الصلاه والصوم او يريد مدح الناس هذا من الشرك الرياء الشركة بعد هي اللاشن تدخل هي اللاشن هذا اللي هي اللاشن الشركة ناقة كل هذا الوضع كان الشركة مخصوصة بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاهم لا يدخلوا في هذا في الشرك وهذا يرده ما ذكر الله في كتابه الكفر من تعلق على الملائكة بغير مع الصالحين فلا بد أن أسر لك أن أشرك في عبادة بغير بشار أحد الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهو ما كان يعمل نفس ما كان يعمل المشركون يعني عند آلهتهم وأبطالهم الذين يقول السر مثلا أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله بالدولة يقول أنا أشرك بالله كله الشيء من الضغط ومن التعريف الشرح يقول بعد ذلك فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا يسميه يعني الذي يسميه المشركون في زمان هذا الاعتقاد وهو الشرك قال هو الشرك الذي أنزلت في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يقول الشيخ إن كلمة الاعتقاد عند أهل زماننا يقول لك من يعتقد في الأولياء يعتقد فيهم كلمة يعتقد فيهم يعني إذا بعض الشخص سابق وتبين أن معنى يعتقد فيهم يعني أنه يدعوهم من ذلك ويعتقد أنهم يقربون من الله وأنهم يدخلون الجنة ويدخلون النار في دعائهم ويتوسل إليهم وهم أموات ضامن انهم يسمعون كلامه وانهم يقولون رسالة الله سبحانه وتعالى وان الذبح عند قبورهم والصواب فيها ودعاهم من دون الله ان هذا ينفع ويقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول هذا نفسه ما كان يعتقده يعني المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين قاتلهم الرسول على هذا. فكلمة الاعتقاد عند هؤلاء فلان يعتقد في الاولياء او فلان يعتقد في الانبياء او فلان يعتقد في معنى يعتقد فيهم ما معنى انه مثلا يعتقد فيهم العقيدة الصحيحة فكل ما يعتقد لنا عقيدة اقول صحة هؤلاء فهم اذا كانوا رجال صالحين معتقد على حقوق ولا اعتقد انه اصل الى ما قدر وانهم يعني يجوز زيارة قبورهم وانه اذا كان لهم علم يلتفت به وانه اذا كان لهم ذنوب مثلا يستغفر لهم فنحو ذلك. اما هؤلاء اعتقادهم في هؤلاء ان هؤلاء يقربون ويدعون كما يدعى الله تبارك وتعالى ويعلمون الغيب ويعيشون مع الناس ولهم فعل بعد ما ماتوا لهم فعل في الحياة فهم يضرون من شاءوا من كان مثلا قطعا زيارتهم او ما عمل مرض لهم ممكن يضروه ويحرقوا بستانه ويحرقوا بهايمه ويخربوا بيته وكذلك ينفعون من يأتيهم كل واحد يأتيهم للزيارة يعرفون انه فلان اتاهم السنة للزيارة ويبارك ماله ويكسر اولاده وينجح كذا ويدعون كأنهم آلهة أحياء يعيشون مع البشر يدعون كما يدعى الله تبارك وتعالى ويعتقد فيهم عقيدة يعني عقيدة هي أكبر من عقائد يعني مشركي العرب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا عرفنا معنى كلمة إذا عرفت معنى كلمة الاعتقاد عند هؤلاء يقول فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بعمرين. يقول الشرك الاولين الشرك الجاهلية والشرك العرب في عهد النبي يقول اخف من شرك اهل زماننا اي ممن يدعون الاسلام. يقول في امرين يقول الامر الاول احدهما ان الاولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والاولياء والاوثان مع الله الا في الرخاء واما في الشدة فيخلصون لله. يقول المشركين الاوائل كانوا قد يعبدون آلهتهم في الرخاء عندما يكونون في حال طمأنينة وفي البخ وفي كذا يتقربون إلى هؤلاء ويقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. وأما في وقت الشدة فإنهم يلجؤون إلى الله وحده ولا يدعون إلا الله ويستغفر ما يشركون كما قال سلمي لذلك بقول الله تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر اعرفتم وكانت الله يخبر المشركين كلهم واذا مسكم الضر في البحر يعني اذا كنتم في البحر ومسكم الضر والضر اللي هو الضر الشديد وذلك عندما تهيج الامواج وتتخلف يعني الرياح ويصبح اهل السفينة في غايه من الضيق والكرب وهم يتوقعون الموت وانقلاب سفينتهم في كل حاله عند ذلك يدعون الله تبارك وتعالى ويستنجدون به ويعلمون انه لا ينجيهم من هذه المهلكه الا كما قال سبحانه وتعالى ايضا حتى اذا كنتم في الفلك وجرون بهم ريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له وان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فهذه الآيات تبين أن مشركا لا

في وقت الشدة الشديدة يدعون بهذا الباطل أو الأوداء. إذا جاءت الشدة الشديدة والمحنة العظيمة يقول يا سيد يا فلان يا أبيت يا حسين يا أبيت انقذني احميني سويت. والحال إن أخوه المشرك السابق كان في الشدة الشديدة ما يلجأ إلا إلى الله، وأما هو في الشدة الشديدة فيلجأ إلى الله ويطلب منه يعني العفو والحماية ورد المصير عنه. يقول ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. بكل الأسف ما في ناس تفهم هذا الفهم وتعلم أن مشركي يعني زماننا أشد في الشرك وأكثر في ظلمة القلوب من المشركين الأوائل. يقول الأمر الثاني يعني الذي يبين أن مشركي زماننا أكثر شركا من مشرك الأولين، يقول الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة. أكثر ما يدعونهم ناس هم الأهل صلاح، فمثلا اليهود يدعو زيد ومنصرف إلى المسيح وقال إلى النبي المسيح خطول، وكذلك العرب بعض الجلاد واللات رجل صالح، وكذلك يدعون الملائكة، الملائكة مقربين عند الله سبحانه وتعالى ولهم حظ عند الله، وكذلك يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله غير عارف. وحين بعض الأشجار بعض الأحجار والأحجار والأشجار في ذاتها يعني هي طاعة لله لا عاصية، ما يتأتى منها معصية لأنها على الأقل منفذة لأمر الله الله يرسل السماء وشقت وأجلت ربها رحمة، فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأجلت ربها رحمة، الشجر والحجر والأشياء هذه تسبح لحمد الله عز وجل، كل شيء لا يسبح لحمد الله لا تتوقف فيها، والخير والخالق الأشياء هذه كلها عارضة لله بصورة من الصور. لكن يقول الشيخ وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، يدعون ناس من أهل السحر شرب الخمور والزنا والفساد ويظنون فيهم الولاية لله وأنهم يقربون من الله، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. هذا الحقيقة شيء اخترعه السوفية المفسدون في الأرض. فهو عندهم إن الولاية اختصار، وأن هذا الاختصار ليس عن طريق العبادة والطاعة وإنما اختيار من الله، والله ممكن يختار أفضل الناس ويخففهم ويجري على أيديه، كل دليل أنه يجري على أيديه كرامات، ما دام تجري على أيديه شيء من الكرامات وخوارق العادات مهما كان يقول لك هذا الله يحبه والله قرره، ولا اعتراض على حكم الله ولا اعتراض على فضله، لا فضل الله يؤتيه من يشاء، وما عندهم ان الله لا يشاء مثل ان يكرر يخطب ويكرم الا الصالح المؤمن البار الصحيح. نعم الله يخطب ورحمته الناس لله وأخوك الناس لله، وكذلك الصالحين كل ما كان إنسان صالح وباق وتقي الله يحبه ويقربه، كما جاء في الحديث ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وله الذي يبطش به. أما دون عندهم الولي ممكن يكون إنسان في الدين يشرب خمر يقول لك لا على الخمر أنت تشوفه الخمر تنتلف بطنه إلى حليب وعسل، يشوف يزني يقول لك لا ايش دراك ان هو يزني، هذه انت متخيل لك يعني ورون عنه، هذا ورون عنه في كتب يعني الاولياء في سلف الاولياء مثل كتاب مثلا طبقات صوفيه وكذا وكذا، يجعلون كثير من اولياء الله من احسن الناس، ناس ممن ياتوا حتى الحيوانات، ياتي الحيوان يقول لك هذا ولي لله، كان ياتي الحمار عيانا ومع ذلك هو ولي لله، يقول لك ومنهم في عليه حيش رحمه الله سيدنا رضي الله عنه سيد على الحيش هذا ايش على الحيش يقول لك انا من كرامته انه اذا راى عمدة او شيخ بلد وقد ركب حمارها يقول له انزل وامسك في راسه خلي العمدة ينزل او شيخ البلد ينزل عن الحمار او يمسك راسه وهو يفعل بالحمار يقول لك اذا لم يستجب له خلاص تسمر في مكانه والحمار ما تمشي هذا من كرامات ان الحمار خلاص اذا شيخ الشيخ على الحيش ما تمشي اذا ما فعل فيها ما تمشي هذه ايش هذا الله عز وجل يقرر امثال هؤلاء الفسقه الفجره المجرمين انت لما استخطر خطيئه ويقول لك ومنهم سيدي علي الصبان ايش علي الصبان هذا يقول لك علي الصبان هذا يقول لك عاش على باب الحمام 70 سنه ولكنه لم يدخله ولم يستخدم الماء والصابون هذا ما امرك فكان يقال له يقول نحن نوفره للفقراء والمساكين فلن توفر باستمتاع من لك مره بالشهر يقول لك وكان من كراماته انه ينظر الى السماء ويقول اني ارى ما يكتب في اللوح المحفوظ بعد البتاع كل شيء كتب في اللوح المحفوظ بس يقصر السماء يقول لك ان كتب فيه كذا وفلان من المسائل او كتب فيه وانظر الى الشخص يقول له الان فتح لك كذا وفي قلبك الان كذا وانشال منك كذا ومن هذه الخرافه لما نقرا مثلا سيره السيد البدوي ولا كبر كذا نجد انسان فاسق امر معصر لله رفعه من البدوي انه ما دخل مسجد ولا صلى جماعه وكان يدعي انه يروح يصلي بالكعبه وهو في مصر في طب يصلي كل يوم بالكعبه مع يدخل من داخل الارض ويطلع يصلي هناك ويرجع مره ثانيه وكان يقول وطول الليل يصرخون ويزعقون في الليل طول الليل يصرخون كمان دول روحيه مفقهين فوق ويقولون ويجمعوا ويرمون قولهم ويرمون هذا فضل سطوع على الناس وهم مع الشيء هذا ما هم أولياء الذي يطبع عن مثل هذه الأشياء الله إليك في الولاية هذا من أفسد الشاهد يقول إنهم يعني مش في العرب كان على الأقل عندهم عقول لما يدعوا لشخص ولاية أو يدعوه يكون هو شخص نفسه يعني محبوب عند الله نبي ملك المقرب عند الله مش يجيبوا إنسان فاجر ويقول لك لا هذا ولي احنا ندعوه يعني هذا ما في عقل يقول اهل زماننا يدعون مع الله اناسا من اسفل الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر اهون من يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد يقول اذا كان شخص يعتقد ويشرك مع الله ملك ولا نبي ولا حتى حجر حجر ما هو فاسد فاشر الخمر يزني حجر وشجر كذلك شافوا فيها بركه ولا شافوا فيها شيء في الحجر هذا يمكن يتمتع فيه ولا كذا يصير بركه بس الحجر نفسه في ذاته مو فاسد مو فاسد يقول هؤلاء المشركين اللي بياخذوا الاحجار والاشجار والملائكه اخف يقول في شركهم من الذين يعبدون هؤلاء الفسقه والفجر والمجرمين. يقول اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح عقولا واخف شركا من هؤلاء فاعلم ان لهؤلاء شبهه يريدونها على ما بدا. والآن أنا بينت لك بالدليل أن مشركي العرب القدامى في عهد النبي على الأقل مع شركهم ومع ضلالهم ومع قتال النبي لهم إلا أنهم كانوا أخف ضلالا وأخف شركا وفيهم شيء من العقل عن مشركهم. يقول لكن مع ذلك مشركي زماننا يريدون شبهة على لما كل منكم مشركين وانتم اكثر المشركين الاغاني يقول لك يا اخي اسمع حد شبهه هي يقول فاعلم ان لهؤلاء شبهه يريدونها على ملك وهي من اعظم شبههم فاصغي سمعك لجوابها لان هذا الكتاب هو كشف الشبهه يجيب شبهات هؤلاء ويرد عليهم يقول هذه اهم شبهات يقول فاصغي اسمع يعني سمعك اعطني سمعك لجواب هذه الشبهه عشان تكون على علم كيف ترد عليه. وهي اي شبهه انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله

وكان من رفع رجلا الى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم شهر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان او يوسف؟ ناس برضو هناك رفعوهم جعلوهم مثلي، مش عطوه مراتب الانبياء، مراتب الالهة، يحيي ويميت ويرزق ويخلق ويدوي ويدعون، يدعونهم فيما لا يدعى فيه الا الله. او صحابيا كان عندهم زيد بن الخطاب في نجد، كانوا عند قبره يطلبوا منه كما يطلب من الله. او نبيا في مرتبة جبار السماوات والارض، جعلوه في مرتبة الله يدعى كما يدعى الله، ويخاف منه كما يخاف من الله، ويطاف بقبره كما يطاف ببيت الله. يقول سبحان الله ما اعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يقول هذا طبع على قلوبهم، ما يفقه انهم يعني لا يميزون بين من يجحد التوحيد ومن يجحد يعني الصلاة او الصيام او الزكاة او الحج. ويقال لهم ايضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب بالنار، كلهم يدعون الاسلام، نفسهم مسلمين ومع علي بن ابي طالب وكذا وكذا، ومع ذلك حفر صفر والقاهم في النار، وهم من اصحاب علي، تعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثاله. اعتقد ان علي هذا حلت فيه روح الله وانه مثل الاله، فلذلك لما قالوا انت هو، قال ومن هو؟ قال انت الله. فقال الكلام المشهور، قال لما رأيت الامر امرا منكرا اجيت ناري وضعوت قنبرا، امروا بان يحفر حفرة حفرتين، واتى بهم جميعا وقال لهم الذي لا يرجع عن قوله في القيته في هذه النار، فكان من ضلالهم هو نفسه من نفسه في النار. ويقول وعجلت اليك ربي لترضى، يقول الان علمنا انك انت بالفعل هو الله، لانه لا يعذب بالنار الا الله، وانت بتعذب بالنار، عندك نار، ما دام انت عندك نار وتدخل الناس فيها معناه انت الله. وروح نفسه يدش فيها، هذا يقولهم للاسف. يقول فكيف اجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ اتظنون ان الصحابة يكفرون المسلمين؟ ام تظنون الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر؟ هذا ايضا قبر من قبورهم. والاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفر، الاعتقاد في علي يكفر، والاعتقاد في اسم تاج هذا عندهم قبر من قبورهم او لا يكفر؟ هذا نفسه. ويقال لهم ايضا بنو عبيد القداح، هذول هم الخاصمين الذين ملكوا المغرب واتوا الى مصر وحكموا المصريين اكثر من 400 سنة، وهذول اولاد ابن ميمون القداح يهودي لكنه ذهب الى المغرب وادعى انه من نسل موسى الكاظم وانه من نسل الرسول وانه من آل بيت النبوة، صار ملكوا عليهم، ثم جاء بجحافله بعد ذلك في عهد جوهر الصقلي ومن سمى بالمعز الدين الله، دخل مصر وترأس فيها وحكم، وحكموا في هذه البلدان مدة 400 سنة يتوارثون الحكم. يقال ايضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدعون الاسلام، طبعا كانوا بظهور هذا، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما اظهروا مخالفة الشريعة في اشياء دون ما نحن فيه، اظهروا مخالفة الشريعة لما ظهروا في عندهم الحاكم بامر الله وغيره، جاء منع امر بسب الصحابة وامر بلعن عائشة وامر بكذا، وبدأ يخربط الناس، يخلي الناس يشتغلوا في الليل ويناموا في النهار، واذا مشوا بالنهار كل واحد لازم ياخذ فانوس معاه، وكاشا من هذا، حرم على الناس اكل الملوخيه، سوى اشياء كثيره. فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه، اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وان بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين، يعني قام هب المسلمين عليهم لما اظهروا هذا الفساد وحاربوهم وقالوا انهم كفار، وكان هذا في عهد الدولة الأيوبية في صلاح الدين الأيوبي حتى يعني طهر الأرض منهم والصلاة شاهدة. إذا على كل حال يعني هو يسترسل الشيخ على ذلك في كله في بيان هذه الشبهة، لأن هذه من أعظم الشبهة التي يريدونها، يقول لك كيف